صفات المصطفوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام في كل الشفاعة العظمى المقام المحمود. الناس يوم القيامة في هم شديد وفي خطر أكيد يدخل عليه ذلك اليوم ويقول عليه هو، فيأتون آدم عليه الصلاة والسلام فيقولون يا آدم أنت أبو البشر فاشفع عند ربك أما ترى إلى ما نحن فيه، فيقول نفسي نفسي إن ربي قد غضب اليوم غضبا شديدا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. فيذهبون إلى نوح، يا نوح أنت أول الرسل وأنت ترى إلى ما نحن فيه إلى آخره، فيقول إن الله عز وجل قد غضب غضبا شديدا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. فيأتون إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم جميعا أفضل الصلوات وأتم السلام، فلا أحد يستطيع أن يتحمل هذه المسؤولية العظيمة حتى يأتي الناس محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيخر ساجدا عند عرش ربه سبحانه، فيلهم محامد ما كان يعرفها من ذي قبل صلى الله عليه وسلم، فيقول ربه عز وجل حين ذاك يا محمد قم وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع صلى الله عليه وسلم في الخلق اجمعين، تلكم هي الشفاعه العظمى وذلكم هو المقام المحمود. فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ثالثا من خصائصه الاخرويه انه اول من يقرا باب الجنه بيده الشريفه، ثم هو اول من يفتح له في يفتح الخاتم يقول لك انت يقول محمد يقول بك امرت لن افتح لاحد قبلك، فيفتح حين يستفتح المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقال عليه الصلاه والسلام بالحوض، حوضه الشريف، كيزانه كعدد النجوم، ناره اشد بياضا من الذهب واحلى مذاقا من العسل، ما شرب منه شربه لم يظمأ بعدها ابدا. نساله عز وجل ان لا يحرمنا هذا الحوض وهذا الخلق، لا يشرب من حوضه الشريف لم يظمأ بعد ذلك ابدا صلى الله عليه وسلم. يكرمه الله عز وجل بالكوثر، قال عليه الصلاه والسلام في قول الله تعالى انا اعطيناك الكوثر، قال انه نهر وعدنيه الله عز وجل بالجنه في عليه خير كثير، عليه خير كثير يكرم بالوسيله. وانت تدعو ايها العبد المسلم وانت ايتها المراه المسلمه بعد الاذان نقول جميعا انت محمدا الوسيله والفضيله. اتدعون من الوسيله؟ الوسيله منزله في الجنه لا تنبغي الا لواحد من عباد الله، قال فارجو ان اكون انا هو، وهو هو صلى الله عليه وسلم هو الذي ينال الوسيله. اول من يجوز الصراط، اول واحد يجوز الصراط يوم القيامه. والصراط وما ادراكم الصراط، ضخم مذله كما قال عليه الصلاه والسلام.